أحسن الله إليكم يسأل عن المطلق الذي عقد النكاح ولم يدخل، هل يعتبر محصنا؟ لا، الإحصان إنما هو لحصول الجماع في زواج شرعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.